شوفت بسمته ما ملي والله انا فدوانة العين كلي يا من شوفت بسمته ما ملي والله انا فدوانة العين كلي لا شفت سوله قمت ارحب واهلي يا ليت يبقى صاحبي مثل ظلي تجمعنا على حب في الله لا ما تجمعنا على مال نوجه حنا تجمعنا على حب في الله لا ما تجمعنا على مال نوجه حنا تجمعنا على حب في الله لا ما تجمعنا على مال نوجه مقدر عيش سنين عمري بليا وهو ترى في دنيتي كل من لي إن غبت عني الحزن سيطر عليا مشكلتي والله ما هو بديا إن غبت عني الحزن سيطر عليا مشكلتي والله ما انغبت عني الحزن سيطر علي وش حيلتي والله ما هو بدي ساقك إله الكون لي هدية قل لي دخيلك من يساويك قل لي من عاشق ربك يا الغلا عاش مرتا والله لأنك تقلب أحزان أفرا من عاشق ربك يا الغلا عاش مرتا والله لأنك تقلب أحزان أفرا من عاشق ربك يا الغلا عاش مرتا والله لأنك تقلب أحزانه أفراح في ذمتي أنك دوا كل الجراح ولي الفخر لما أسميك خلي يا من بشوفت بسمته ما ملي والله أنا في دوا لجراح